الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة. آخر ما تكلمنا عنه وفيه هو العرض والحساب، وقلنا العرض على الله، العرض الخاص يكون للمؤمنين، أما الحساب فهو للكافرين والفاجرين ومن قضى ربنا عليهم بالنار حتى من عصاة الموحدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من نوكش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، إن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك هو العرض، من نوكش الحساب عذب. اللهم أكرمنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. هناك من هذه الأمة مئات الألوف، مئات الألوف وربما عشرات الملايين سيدخلون الجنة بغير حساب، بلا سابقة حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا جميعا منهم. روى أحمد في مسنده وحسنه وصححه الألباني عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. فاستددت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد منهم 70,000. يبقى 70,000 في 70,000 بكام؟ ها؟ 70,000 في 70 49 مليون ولا 4,900,000؟ طيب، يعني دخلنا في ملايين، دخلنا في ملايين. 70,000 مع كل واحد 70,000. وفي رواية صحيحة إن النبي قال: فازددت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. يبقى رقم 1000 مع كل 1000 70,000، مش مع كل واحد. بس شوف بالك، خد بالك من اللي جايه: وعليه 3 حثيات من حثياته عز وجل. شوف بقى انت قبضة الرحمن تسع قد ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. لكن السماوات قبضته، ده السماوات كلها والاراضيها القدير في قبضة الرحمن، والرحمن له قبضة وله يد، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أي نعم، صلى الله عليه وسلم. هناك إذن عشرات الملائكة وربما مئات يدخلون الجنة بغير حساب. نحن معروضون على الله غدا، وسيحاسبنا عن النظرات واللقظات والخطرات، وسنجد في الموازين العدل، ولو كان في حجم أو في وزن الخردلة، ولو كان في حجم أو في وزن الفتيل أو القطمير أو النقير. النقير والفتيل والقطمير، الثلاث أشياء دول في البلعة. القطمير إما أن هو التاج الذي على رأس البلعة، عارفه؟ أو الغلالة التي تلف النوار. طب بالله عليك، دول لهم وزن، وزنهم ايه دول؟ بتاع الصغير الصفراء الدال فوق راس البلحه ده، تطمير ده، ايه وزنه؟ او الغلال اللي على النوايا، عارف النوايا؟ ملفوفه كده بنسيج ابيض خفيف جدا شفاف، سبحان الملك. ده لو عملت عمل في وزنه ستجده في ميزان الحسنات. اما الفتيل فهو الذي في قلب النوايا، النوايا تحطها على مغاره وتبقى مواجهه في بطنها، جواها في ايه؟ في شق النوايا في ايه؟ فتله من البلعه نفسها، اسمها ايه؟ فتيل. طيب وين النقير؟ اقلب النوايا وخلي باصص على ظهرها، تلاقي ظهر النوايا ايه؟ نقره بسيطه عايزه ملاحظه. سبحان الله، سبحان الله. نحن محاسبون غدا عن الاعمال، ولو كانت بوزن الفتيل او القطمير او النقير او ادنى من ذلك. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ذره، شوف بقى الفتيل في كم مليون ذره. العلم لله، نحن محاسبون غدا. يا ايها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. أي نعم، إن ربك لبالمرصاد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في الآخرة، وحسن إلى الله منقلبه في الآخرة. أخرج أحمد بن زهد وابن الجوزي في صفة الصبوة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وكان الرجل والأنبياء والصالحون يخافون من يوم الحساب ويعملون له ألف حساب. أو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. يبقى الحساب في رأسه، ويدعو الله ألا يخزيه في الآخرة: ولا تخزني يوم يبعثون. رسولنا محمد تفكر في آيات الآخرة فشاب شعره خوفا من الله. نظر إليه الصديق مرة قال: لقد شئت يا رسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. هود والمرسلات وكذا وكذا، خمس صور أخوات هود كلها فيها ذكر القيامة وذكر الحساب وذكر الساعة. النبي شعر شاب خوفا من هذه الآيات، كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الصحراوات، تجأرون إلى الله. يبقى المسلم العاقل لا يغفل ابدا عن انه سيموت وبين يدي الله سيقف وسيعرض لو اراد ربنا به الخير وسيحاسبه لو اراد به الشر. في هذه المعمعه هناك من سيدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، فعلى طول الى الجنه بعد شفاعه النبي العامه وبعد ان ياذن الله في الحساب، دول لا حساب ولا عذاب على الجنه على طول. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من هم الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ اولا كل الرسل وكل الانبياء، كل الرسل وكل الانبياء. تقول ازاي؟ ربنا قال فوربك لنسألنهم اجمعين. هيسأل الرسل؟ ايوه، ما انت اوجبته مش كده؟ هيسأل المرسلين ويسأل الذين ارسل اليهم. ما احنا قلنا ده مش سؤال عن الاعمال، ده سؤال واحد عن البلاغ. يا نوح هل بلغت؟ بلغت يا ربي. من يشهد لك؟ ده حديث صحيح احنا قلنا ده في الباب. من يشهد لك؟ عمان سالهم فتنكر امتهم. من يشهد لك؟ وربنا اعلم. يقول محمد وامته فنشهد نعم يا رب، بلغ الرساله وادى الامانه. وما الذي ادراكم؟ فرنا هذا في ذلك، فبلغنا هذا رسولك الصادق الامين. يبقى ده سؤال عن الاعمال ولا عن البلاغ؟ عن البلاغ فقط. ثم كل الرسل والانبياء يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. مين تاني؟ الشهداء. الشهيد يخش الجنه بلا حساب. اي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: ان للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه من دم. اول دفع الدم كل الذنوب اتغفرت. طب يتحاسب ايه؟ اي نعم. ويرى مقعده من الجنه. هو لسه في الدنيا في السياق في السكرات، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويوضع على راسه تاج الوقار. هو خارج من القبر، الملك يقابله بتاج الوقار. ثاني ويوضع على راسه تاج الوقار، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل شهيد يدخل الجنة أرواحهم سبقته من الجنة. إحنا لسه في الدنيا أهو، كل اللي مات شهيد وإحنا لسه في الدنيا، روحوا سمعت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. النبي قال: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها، تروحوا تنعم، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل عرش الرحمن. روحوا سمعت. بقيام الساعة تزوج الروح من النفس، وإذا النفوس زوجت ترد الروح إلى الجسد ثم ينعم بروحه وجسده في الجنة. الشهداء يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، ولا يفتنون في قبورهم أصلا. سئل رسول الله بهذا: يا رسول الله، ما دام المؤمنين يفتنون في قبورهم، يعني يجي منكر ولا دين؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ها؟ مهما كان إيمانك هتسأل في قبرك إلا تموت شهيد. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. أنت ممكن تقول لي بيمتحنك في القبر، يبتليك بيسألك. الراجل ده راسه طالب في سبيل الله. انتوا عايزين برهان على صدق اكثر من كونه ضحى بدمه ورفض زوجته ويهدم اولاده وباع الدنيا واشترى الاخره. يبقى الشهيد ده لا فتنه في القبر ولا فزع في الاخره ولا حساب، بل الى الجنه بلا سابقه عذاب ولا حساب. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، من الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب الصابرون. اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين. ربنا يصبرك عليه، الله يكرمك. عز وجل، صلى على رسول الله. الصابرون يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، قال ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. بغير حساب يعني إيه؟ يعني ما تعبش. بغير حساب يعني خير كبير. وبغير حساب يعني بلا حساب في الآخرة. بلا حساب في الآخرة. إيه معنى كلمة الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس. كلمة الصبر في اللغة العربية معناها إيه؟ الحبس. ولذلك لما تقرأ في ترجمة أحمد بن طولون يقول لك أحمد بن طولون قتل 18,000 مصري صبرا. صبرا يعني حبسا. سابهم كده لا أكل ولا شرب، بس ده في الآخر بن طولون يعني اتعدل. صلى على رسول الله. مش هيبقى منصفين. إذا كلمة الصبر في اللغة معناها إيه؟ الحبس. إيه بقى الصبر في الشرع؟ حبس اللسان عن الشكوى، والنفس عن الجدع، والوجه عن التعبس. هو الصبر. واحد مريض يقول له ازاي الحال؟ لك اللهم لك الحمد. وشه كده مشوش ونفسه راضيه ولسانه بينطق بالشهد، ده صبر. واحد ثاني مكسر ومبوس يا اللهم لك الحمد، ده مش صبر. صبر او مش صبر، تمام الصبر. ها؟ فارد وشه وبيتصنع الصبر، ده كويس. لازم عشان تبقى صابر انك تصبر. ها؟ تصنع الصبر. مرة ومرة ومرة في الآخر هيبقى لك طبع وسجية وعادة. وعن عادة يبقى حليم. مش سهلة جدا. لازم إيه؟ يتحلى من أول. ها؟ يتحلى يقف بنفسه. هيبقى من أول صعبة، بعد كده نص نص، ها؟ هتبقى له سجية وعادة. فالصبر الكامل إنك نفسك ما تجزعش. راضي. مش كل شيء بقدر الله. خلاص ارضى، مش ربنا حكيم، مش كل افعاله حكمه، مش انت عبده، مش هيضيعك. انت شايف بس الغطس لكن مش شايف الخير اللي وراه. وعسى ان تكرهوا شيئا. انت مش واسع منك ايه؟ هو خير لكم. انت اللي مش شايف. يبقى سلم نفسك لربنا وارضى بما قسمه الله لك. اي نعم. يبقى حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى. اخبرك ايه؟ لا هو زي الزفت ودايما ربنا فاكرني بالبلاوي. ويلا اللهم اجعلني من الصابرين. انت خربت الدنيا وتقول صابر؟ صابر ايه يا عم صابر؟ صابر ايه؟ ده مش صابر. الجماعه بقى اهل الصبر هيخشوا الجنه بلا عذاب ولا حساب. والصبر انواع على فكره. كل انسان على وجه الارض يتعرض للصبر. الناس فاكره الصابر اللي هو مريض، ما اصبر، فقير اصبر، مش عارف ايه اصبر، لا. كل واحد فينا يوميا بيتعامل مع الصبر. الصبر لن ينفك عن الانسان ابدا، لانه انواع الصبر. صبر انواع. صبر على محظور، يعني صبر عن الحرام، مش صبر؟ كصبر سيدنا يوسف. شاب وغريب وفي حب العبيد، صحيح هو مش عبد حقيقة، لأن بيعه أصلا باطل، هو حر، لكن هم بيعاملوه على إنه عبد، صحيح بيعاملوه بدلال شوية، عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه؟ لكن برضه الظلم للعبيد، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، والغريب لا يأنف مما يأنف منه المقيم. لو طالما مش في بلدك يخرب وحد يعرفه، فده غريب مش مصري. وعبد وبعدين شباب وبعدين هي زوجة وبعدين المرأة جميلة أوي وبعدين ما كلفتوش مؤونة بالطلب فهي اللي بتعرض نفسها وبعدين محكمة أحكام تغلق الأبواب ما تخافش شوفي المغريات طبعا دلوقتي بالوقت ولو أنا مكانه هعمل زي ما هو عمل يا واد يا أبو السماع جامد جدا أوي يا رب يا طيب بس قول يا رب فتنة رهيبة ده أشد فتنة تركها النبي من بعده على الرجال هي النساء النساء له هذا الكلام شوف الصبر مع الله إنه ربي يأخذ لي زوجك رباني أحسن يعني هل جزاء الإحسان إلى الإحسان طالب يعمل زي ابنه أو أفضل بزوجته اللي سيدنا يوسف عمله زي صبر عن الحرام أهو ده نوع من الصبر موظف مطلوب على درجة عشرة من درجات وبعدين تعبان وعنده عيال ممكن لو فتح مخه وفتح الترك يركب عربية بعد ثلاثة أربعة أشهر مش واجب لو نزل وفي كل المغريات خد يا عم الهدية خد الصرف ده ده محبة خد لا لا ضمار صبر عن الحرام يبقى صبر أنواع صبر عن محظور يعني عن الحرام كصبر يوسف عليه السلام اثنين صبر على مأمور مأمور يعني الأوامر صبر على المأمور يعني ايه أوامر ربنا الطاعات عايزة صبر وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ الصبر عايزة صبر مش كده؟ الدعوة إلى الله عايزة صبر مش دعوة طاعة مش سيدنا لقمان قال لابنه أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه؟ على ما أصاب والعكس إن الإنسان الذي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق قالوا الناس اعملوا الحق وصوا الناس بالحق وصوا الناس بفعل الحق بعدها وتواصوا ما هو ده صبر النبي لما قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره صبر أقوم النوم في الفجر أدفع إلى حافة رجلي وأقوم أتوضى بمية ساعة ممكن أتوضى بمية دافية جاي شعر مفيش مية دافية ما عنديش سخان خايف عقبال ما سخن الصلاة تقام مية ساعة والدنيا تاني الجبال أتوضى وإيه أصبر أدي كل عضو إيه حقه بالوضوء الجسد بيحب كده لا الجسد عايز جسد عايز نوم عايز راحة كده يبقى أنت دي صبر أو في معاناة إسباغ الوضوء على المكان الصوم ده من أسماء الصوم الصبر جعان وما بقولش طاعة لله مش صبر ولا إيه صبر على الطاعة الحج في مكافأة وسفر وطرق في وطن وفراق أهل ودفع فلوس وسحام واللي يموت واللي يقع مش عايز صبر دي ولا إيه يبقى الصبر انواع صبر على محظور يعني عن الحرام صبر على مأمور يعني على اوامر الله صبر على مقدور على اقدار ربنا بقى المرض من الذي قدره عليه الله اصبر الفقر من الذي قدره الله ومن مجرد يبقى الصبر انواع في حد فينا مش صابر كل واحد بيصلي كل واحد بيدعي ربنا من الصابرين كل واحد يتعفف عن الحرام من الصابرين كل واحد بيصب قدر في ظاهره شر ويرضى يعتبر من الصابرين اللهم ادخلنا الجنه معهم بلا سابقه عذاب ولا حساب اللهم امين اربعه من الذين يدخلون الجنه بلا عذاب ولا حساب الناس اجر الحديث ده حديث واحد في شان الصابرين اسمع يا عن معاذ ابن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر ان ينبذ يبقى صابر من كظم غيظا وهو قادر ان ينبذ يبقى صابر دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء الله. الصبر الا الحديث ده كفايه، هيخش الجنه وهو بلا حساب. وربنا يقول له شوف شوف بقى كام واحده من فوق العين تعجبك، ويلا عطيه مثلا جزاء من ربك عطائها حساب. يلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب أهل العفو عن الناس عند المغفرة. قال ربنا عز وجل: فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على مين؟ على الله. على الله. ينادي مناد في الآخرة: أيها الناس، من وقع أجره على الله فليقم فليقم. فينظر الناس إلى بعضهم وكل أمة جاثية على الركع: من هذا الذي وقع أجره على الله؟ فيقول الملك: فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله. فيقوم أهل العفو يقومون ويدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. سبحان الله. يبقى التحلل والعفو عند المغفرة ضربنا أمثلة كثيرة نذكر ببعضه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وقد ذاق المرارات من أهل مكة، كفاية أن هو بلاله 8 سنين بعيد عن مكة، هو الفتح سنة 8 هجرية، وعاش في مكة 13 سنة ذاق فيها المرارات، ده عمر الدعوة المكية. يبقى 13 و8 سنين كام؟ 21 سنة شاف فيها الويلات من أهل مكة. وقاتلهم. كفاية بس يفتكر شكل عمه وقد فتقوا بطنه وأكلوا في كبده، فيخليه أطلع على أبيه ولا يلام. مش كده؟ ودخل قائد منتصر. ساروا في قبضته في قبضته. جمعهم وخطب فيهم: ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: اخي اخو الكريم وابن اخي الكريم. في سببين دلوقتي، اخو الكريم وابن اخي الكريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. تسميه ايه؟ عفو عند المغفره. فعلى راس العافين على الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كثير عمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد بليل فوقع قدمه في رجل نائم، فقال النائم غضبان وقال: هل انت اعمى؟ هل عميت يا هذا؟ وهو لا يعرف انه يصيح في امير المؤمنين. قال رئيس الشرطه: اقبضوا عليه. قال عمر: لما؟ قال: لقد سبك يا امير. قال: ما سبني، بل سالني. يقول: يا عم انت اعمى؟ لست اعمى واعتذر لك. ثم امر رئيس الشرط ان يعتذر له لان مروعه. ده سميه ايه؟ عفو عند المغفره. سيدنا عمر قال: خذوه بالسلام. يبقى عفو عند المغفره. الامثله كثيره. هارون الرشيد لما دعا الجاريه لتغسل له راسه فسقط السطل من يدها على راسه فقال: الدم. ورفع راسه والدم يقطر من لحيته والشرر يتطاير من عينيه. فقالت الفتاة: يا أمير، أذكرك أن الله قال: والكاظمين الغيظ. فعض على أضواته وقال: كظمت غيظي. فطمعت الثانية: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فطمعت الثالثة: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. يلا مع السلامة روحي. أنت حرة. سبحان الله. ده كله نسميه ايه؟ عفو عند المغفرة. بس مش أي حد يقدر على هذا. صعب. حقيقة صعب. وراجل راح للنبي: أوصلي. قال: لا ترضى. أوصلي لا ترضى. أوصلي لا ترضى. ألم كم مرة؟ ألم وصية النبي؟ وصية غالية. صعب. صعب إنك تظلم غيظك. عايزة واحد نفسه عالية. عايزة واحد أخلاقه عالية. ولذلك ربنا قال ايه؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. خد بالك من الآية: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني أي حد يقدر عليه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، تأهل القرآن شمال يمين تقرأه مرة مرتين 100 تلاقي صاحب الحظ العظيم الوحيد في القرآن هذا الرجل. فلما قالوا إن قارون لذو حظ عظيم، مين قال؟ ده حد خلق قال كده. أنا بكلمك على شهادة ربنا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الحظوظ العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. شوف لما النبي يقول والحديث صحيح وتعجب منه، تعجب، يقول لك ايه؟ افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. خبر ابيض، هطلع ثلاث مالي. اولى واحد اديله مين؟ قريبي، اللي بيكرهني، اللي بيعاديني. ما هو الكاشح يعني العدو المبغض. كذا عليهم اذا بقى بيتنا في الشارع وفرج الناس عليه، والنهارده تروح بكيلو 2 كيلو لحمه تقول يا اخي يسلم يا اخي، ده انا عايز احبه هاكله. صعب، بس الثواب على كبير. وعايز اقول لك هو عقل كبير ونفس كبيره. يبقى مساله مش هينه جدا. اي نعم، سيدنا عامر الشعبي عالم امام كبير جدا، يعني مفيش حد النهارده ربع عامر الشعبي امام زي احنا ابن حنبل والشافعي كده. عامل الشعبي جلس في المسجد يدرس للناس، فواحد من الطلبه قال له انت كذاب يا عامر. في يا عم الشيخ ولا فضيله الشيخ؟ انت راجل كذاب. قال اللهم ان كان صادقا فاغفر لي وان كان كاذبا فاغفر له. حد يقرا عليه النهارده؟ والله العظيم لو عملتها معايا الضمر. احنا يعني لغالة، هو احنا علماء يعني لغالة. هتكلم عن نفسي، اللهم أدبنا يا رب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بس لو كنا نخالف السلف يبقى نخالف خير ان شاء الله. لو احنا نخالف السلف يبقى نخالف ايه؟ لو نخالف الناس الطيبة دي يبقى نخالف خير. تقول الشيخ بيحقق نفسه؟ لا. أيضا من الذين يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب أربع أصناف نقولهم بنقطة واحدة، لأن النبي جمعهم في حديث واحد. حديث صحيح رواه مسلم وغيره وكلكم حافظين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل بيته. قال الكلمتين دول وأدخل البيت. طبيعي الصحابة قالوا إيه؟ مين دول بقى؟ ده في مناجاة. أي نعم. فقام الناس في أولئك الذين دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب ليه ما كانش قالوه مرة واحدة؟ ما ده أسلوب أحيانا. يعني ده احيانا اسلوب للداعيه او اسلوب للمعلم انه يؤخر الاجابه على سؤال تشويقا للمستمع، يلفت نظرك. فالنبي عمل كده. يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض ودخل بيته. فقال الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين طلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. يعني حضراتكم إن الصحابة كان ليهم ماضي، كانوا بيعملوا أصنام وبيعملوا وبيعملوا. صحيح التوبة تقوم بما قبلها والإسلام يقوم يعني يلغي ما قبله. وصحيح لو انت تبت وربنا اطلع عليك ووجدك رجل في التوبه فاولئك يبدل الله ايه؟ هيبدل ازاي حسنات كمان؟ فالصحابه مين بقى دول؟ قالوا الصحابه. قالوا لا، ده اللي اتولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء. كل يبلي بدلوه ذكروا اشياء. فخرج عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ ها؟ تتناقشوا فيه؟ فأخبروه، فقال: هم، احفظ، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي روايه ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون. اذا كان صفه جاز لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون. فقام سباق للخير، سباق ذكي، سيدنا عكاشة ابن محصن الأزدي، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. سباق ده، ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. سبقك بها مش عكاشة، عكاشة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقك بها عكاشة. وخلص مثلا احنا زمان الاخوه اللي تابعوني زمان عملت ده تسميه حكايات الامثال، مش امثال تقلب العقيده، حكايات الامثال. قلنا في كلمات في القران صارت مثلا، وكلمات في السنه صارت مثلا، زي الحديث ده تقول انت تقول لي بالك انا مثلا جبت شوكولاتايه، ايه مين يقول الاول؟ الكبير خد، الثاني يقول لك وانا عايز واحده، لا سبقك بها عكاش. بقت مثلا صارت هذه الكلمه ايه؟ مثلا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بقى قلت بان هيخش الجنه بلا عذاب ولا حساب، وفي روايه احمد قلنا مع كل واحد 72000، وفي روايه ثانيه قلنا مع كل 1070000، وعليها ثلاث حثيات بحثيات الرب عز وجل، يعني ملايين بقى. انا وصفهم ايه دول؟ لا يرقون، لا يرقون، لا يرقون. ايوه شيخ ابن عثيمين قال لا ير، كلمة لا يرقون غير صحيحة في هذا الحديث. ليه يا عم؟ ليه يا سيدنا ده الحديث رواه مسلم؟ قال لأن معناها لا يرقون يعني لا يقرؤون على المرضى، ورسوله كان يرقي المرضى، النبي نفسه كان بيرقي المرضى مش كده؟ ورقي المريض إحسان. أما لا أخويا عيان قمت له معوذتين أرقيه، يبقى انا احسنت عليه، فكيف يتسبب الاحسان في حرماني من اجر عظيم؟ كلام معقول مش كده؟ كلام مقبول، بس اجمل منه كلام الامام القرطبي وبقوله نقول. انا بعصبت لحد يا ابني، احنا مع الدليل نحترم العلماء، كل العلماء نحترمهم، بس لا نقدسهم. كل يؤخذ من قوله ويراد الا مين؟ سيدنا النبي محمد. كلام حلو جدا مقبول، بس اجمل منه كلام الامام القرطبي. قال ايه؟ قال لا يرقون معناها اي لا يرقون الا بالرقى الثابته عن النبي. يبقى لا يرقون دي ناس اللي بيرقي بغير الرقى الشرعيه، لان النبي كان بيرقي. يرقى الرقى الشرعيه يعني ايه؟ النبي كان بيرقي المرضى بايه؟ في المعوذتين، يرقي المشهور بها المحسود، الفاتحه رقي للدير، مش سيدنا ابو سعيد رقى لدير بالفاتحه واقره النبي؟ ها؟ رقى بالكلمة، اعوذ بكلمات الله التامه من كل عين لامه ومن كل شيطان وهامه، بسم الله اغفر من كل عين تؤذيك، رقى ثابته. فلو هترقي بالرقى الشرعيه يبقى ما خرجتش عن 70000، لو هترقي بغير الرقى دي يبقى خلاص لا ممكن تخرج عن الاسلام كده. ما في رقى شركيه، ها؟ انا يقول لك حاجه بدرجه لكل عين زاويه، هي اخويا بدرجه وزاويه دي دي رقيه؟ هي رقيه دي شرعيه؟ او ده خرج من 70000؟ ها؟ ايه ده؟ يجيب العروسه ويجيب ابره ويخرب في عين امك وعين ابوك وعين اللي خلفوك وتحرق العروسه وتجيب الرماد وتصلي، طب ما ينفع؟ طب جريء. هي دي رقيه؟ ده شرك. ده شرك بالله. فلا يرقون يعني لا يرقون بالرقى الشرعيه، انما يرقون بايه؟ بغيرها. ماشي يا شيخ؟ ادي اول وصف. لا يرقون ولا يسترقون. السين طلبيه. صلاه الاستسقاء. يبقى ليه؟ طلب ايه؟ السقيا. سيدنا خباب بن الأرض لما اتضرب راح للنبي وقال له: ألا تستنصر لنا؟ يعني الا تستنصر لنا؟ تدعو لنا ليه؟ بالنون تستنصر بالنصر. فالسين دي طلبيه، يبقى ولا يسترقون معناه ايه؟ لا يرضون لاحد ان يرضيهم. ماشي؟ يبقى انت طلبيه، اوعى تقول لحد يرضيني، ما تطلبهاش. لكن لو هو رأيك من نفسه لا تمنعه. خد بالك. فقط تبص منه، ايه اللي حصل؟ خلاص انا عايز اعمل ايه؟ خسرت المنطقه الفوز ده. يبقى تنظر الرؤيا من احد لكمال توكلك على الله. هو يريد، طب ما انا ادعي ربنا انا نفسي. مش كده؟ يبقى تنظر انت الرؤيا، ولان الطلب فيه شيء من الجل، لان فيه سؤال للغير. ها؟ والانسان مش عايز يريد. صلى على النبي وسلم. طيب وماذا لو اضطر الانسان ان يطلب من احد ان يقرا عليه لاصابته بسحر او بحسد؟ قال بعض اهل العلم يخرج عن هؤلاء، وده الكلام الواضح الظاهر، وقال بعضهم بل هذا في من استرقى قبل ان يصاب. يبقى لا يسترقون يعني ايه؟ واحد سليم ورجليه في ناس كده من غير اي حاجه جريه. هو انت مريض؟ هو انت محسود؟ فيقعد ينظر الرؤيا. ها؟ ده رأي ثاني. يبقى رأي ألا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد الرؤيا ولو نزل بهم المرض لكمال توكلهم على الله. رأي ثاني لا، ده دول اللي بيطلبوا الرؤيا قبل أن ينزل بهم أي بلاء. صلى على رسول الله. أي نعم. يبقى لا يقول ولا يسترقون ولا يتطيرون. ما هو التطير؟ ها؟ تشاؤم. تطير التشاؤم. فالنبي قال فيما صح عنه الطيرة شرك. الطيرة شرك. المسلم يتفائل مش يتشاؤم. النبي كان يحب الفعل الحسن وتعجبه الكلمة الطيبة. حتى في الأسماء لما رزق علي بولده الأول بالحسن النبي قال له أسميه إيه؟ قال أسميه حرب. حرب. قال الحسن حتى الاسم في فعل. الثاني اسميه ايه؟ قال له حربة. نص سيدنا علي فارس وكان حرب وحرب وحنظله وصخر والكلام ده ما هو معروف. قال له لا بل حسين. حسين سيدنا عمر خالد ابن النبي قال له اسميه ايه؟ قال له عصية. قال بنت جميلة. ايه العصية؟ جميلة. حتى بالاسماء حتى بالمعارف بيسلك الطريق. الطريق ده اسمه ايه يا اخوانا؟ رزقه صعب. طب وده حسن وده سهل. يقول نسلك طريق سهل. كان يقول فعل الحسن يتفاءل لكن ايه؟ لا يتشاءم. التشاؤم شرك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا يتطيرون. طب ليه التشاؤم يسمى الطيره؟ ليه سمى كده؟ اصل العربي زمان اما كان يجي يسافر مثلا يشوف مجموعه طيور ولا حاجه ويقلب الصوت. لو طارت يمين يقول السفرية ما شاء الله، طارت شمال يقول السفرية قليلة، يرجع تاني. ها؟ عشان كده سمت ايه الطيرة. وأي حد فينا ممكن يجد في نفسه التشاؤم أحيانا. أصل احنا بشر. خرج من البيت رايح الشغل، بقيت حتى قدام البيت. صدرك بينقبض ولا لا؟ قبض، ده تشاؤم. طب الحل ايه؟ كده انا وقعت بالشرك. الحل ان تمضي لما خرجت له وتقول اللهم لا خير الا خيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. لو رجعت يبقى وقعت بالشرك. ماشي يا شيخ؟ يبقى انقباض الصدر دي لا ننكر عليك. بننكر عليك ايه؟ انك تقعد عما خرجت له بسبب ما رايت. لو رجعت يبقى وقعت في هذا. اللهم عافينا من هذا البلاء. اللهم امين. يبقى تطير شرك. تشاؤم. لك الجمعه فيها ساعه نحس. الجمعه فيها ساعه نحس. الجمعه فيها ساعه ايه؟ الجنه في الناس متشائمه. الحريم الزاد. الجمعه فيها ساعه نحس. تشاؤم. هذا شرك بالله. اذا تقول لك انا بشائم الحريم ست فلان. ست جارتنا دي عينيها مقوره ومدوره. عينيها صفراء. يعني يا اخويا انا عيني صفرة دي عينيها صفرة كان حتى على صوت لطفة يا حاجة عينيها صفرة عينيها مقورة ومدورة النهارده الخميس وخمسة وخميس وتقعد تخمس ستة، جبنا 5 كيلو لحم، هما بياكلوا هياكل أصلا، جبنا 5، نعم، إيه الكلام ده؟ هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك، كل شيء ربنا خلقه فيه؟ في قدر، راجل، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ليه تقع في الشرك وتخرج عن 70,000؟ ليه تحب نفسك؟ إذا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وصفور لا يرقون إلا بالرقى أشهر عليهم ولا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله أو لا يطلبون الرقية قبل نزول البلاء لا يرقون لا يسترقون ولا يتطيرون جماعة حظك اليوم يجيب القرآن أول حاجة يراه حظك اليوم سعادتك برج ايه؟ يقول لك برج الدم يعني جدل معتل يعني جدل طار يا عم دم في مفاجاه غير ساره تنتظرك في العمل يقول والله ما رايح يبقى وقع في الشرك خلاص انا انتظر مفاجاه ساره تاتيك اليوم تلاقي حماس بتخبط على الباب فجاه ساره طبعا الحبايب اذا جاءت جاء الخير كله صح انا بمزح بس التلفزيون اللي خرب العلاقه بين المراه وبين الحمام ها هو اللي خرب العلاقه اي نعم يبقى لا يقول ولا يتركون ولا يتطيرون زمان كانوا يتشاموا الشهور كانوا يتشاموا شهر شوال ومن صفر وكانوا يتشاموا من بعض الايام من يوم اربعه والنهارده الناس بتتشام من الارقام يقول لك بتشام من رقم 13 رقم شهر رقم 3 ونقعد بقى نعمل تمثيليات وشراره وحاجات من شراره ها؟ بيأثروا لهذا الخلاف لهذا الباطل في الناس يا اخوانا حرام حرام للشرك قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يكتوون انا ولا يكتوون ليه؟ لكي عذاب بالنار ولا يلجا اليه الا عند الحاجه الملحه القهريه. النبي قال شفاء امتي في ثلاث شربت عسل وشربت معجم والكي وانا اكره الكي. طبعا مش الشفاء في دول بس يعني مين ادوات الشفاء الثلاثه دول؟ لكن في ادويه ثانيه ما نرميهاش على جنب خد بالك. اي نعم والكي وانا اكره الكي. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخي بطنه وجع قال اسقه عسلا رجع سقيته وبطنه وجع قال اسقه عسلا رجع سقيته وبطنه وجع قال اسقه عسلا رجع له ثاني قال له صدق الله وكذب بطن اخيك قال ربنا قال فيه شفاء للناس فده يمثل عليه او كذاب او ما عندوش يقين عالي في كلام ربنا صدق الله وكذب بطن اخيه بس العسل الحقيقي في الشكر والجوز العسل ما هو من اثار الذنوب والمعاصي ان تمحق البركات فمن معاصينا حتى العسل الحقيقي محقت منه البركه ولا حول ولا قوه الا بالله سيدنا علي واحد مريض فسأله سؤالا قال له أريد أن أتداوى أعمل إيه؟ ورحت الدكاترة كتير وعملت وسويت أعمل إيه؟ قال له استوهب من صداق امرأتك درهما وكلام ده ثابت في ترجمة سيدنا علي اللي هو قصص ولا عواجيز احنا شفتوه عواجيز قال له طالب من صداق امرأتك درهما واشتري به عسلا وانتظر حتى تمطر السماء فاجمع ماء المطر وضعه على العسل واشرب تبرأ باذن الله. ازاي يا عم؟ قال له جمعت هنيء ومريء مع شفاء وبركه. ربنا لما وصف ماء المطر قال وانزلنا من السماء ماء مبارك. ماء مبارك بركه. والعسل فيه يبقى شفاء وبركه والمهر فانفقنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هنيئا يبقى هنيء ومليء، يبقى هنيء ومليء وجباه وبركة. ايه الفرق بين الهنيء والمليء؟ مش البريء، احنا هنا مش مستشعر، مليء. ايه الفرق بين الهنيء والمليء؟ او ايه الهنيء المليء؟ الهنيء طيب الطعم، والمليء محمود العقل. كده ربع جمله بعيد عن الكلام الكتير بتاع الممثلين. الهنيء لذيذ الطعم، المليء محمود العاقبه. خد واحد نفسه التعبانه، اشتهت ياكل فسيخ، يبسم وياكل، هو بياكل مستطعمه، يبقى هنيء ولا مش هنيء؟ هنيء. وعمال يكسر كان 2 كيلو بطل وقعد في الشمس وكان جاله تسمم بعد كده، يبقى طعام هنيء بس مش مليء. صح؟ واحد تاني نقول له قل يا عم البشامي كده، ده فيتامينات، ده فيها حديد وفيها منجنيز وفيها مسكر، يعني هنعمل راجل منجم وفيها وده كده، دي قوه. خدها العقله محموله تبقى مليء، لكن لذيذه فيها مش مليء. ايه هو الهنيء المليء؟ اللي طعمه حلو وعاقلته حلوه. ماشي يا مسيح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اذا ما تطهرها يبقى كده في الهنيء المليء وعسل شفاء وبركه تبرئ الرجل باذن الله. ليه؟ اصل يا اخوانا الشفاء مش بعين الدواء. هو الشفاء بعين الدواء؟ والله العظيم ابدا. الشفاء من عند من؟ من عند الله. تقعد تروح للدكتور والكشف ب 100 جنيه وتصرف ولوفات وما تخلصش، ويقول لك تيجي على قهوه السبب، تروح لواحد لسه يعني يدي حلاقه صحه مش دكتور حتى، يوصل لك وصفه بلديه وخبره باذن من؟ باذن. الشفاء عمره ما كان في عين الدواء، الشفاء هبه من عند الله، واذا مرضت فهو يشفين. اي نعم. قال ولا يكتوون. طيب وهل الذي يكوي المريض وقع في اثم؟ الجواب لا، بل ان النبي بنفسه قام بالكي. النبي نفسه كوى واحد، كوى سعد بن معاذ في احد، سيدنا سعد بن الخطاب في غزوه الاحزاب، النبي كوان الجرح. ها؟ يبقى لا يرقون ولا يسترقون ولا يتغيرون. وفي روايه ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ما هو التوكل؟ الاخذ بجميع الاسباب ثم تطويل النتائج على الله. فان حدث لك ما ترجوه تنسب الفضل الى الله، وان حدث لك ما لا ترجوه بعد بذل الاسباب قل قدر الله وما شاء فعل. المتوكل ياخذ بكل الاسباب. سيدنا هاجر تنطلق تطوف بين الصفا والمروه 7 مرات، هذا توكل، تاخذ بالاسباب. سيدنا مريم امراه وضع وبعدين ايه تحت اصل نخله، ويجي الملك يقول لها وهزي اليك بجذع النخله، هي في واحده سليمه امراه تعرف تهز نخله لوحدها ولا راجل عكس. فاحنا عايزين 15 رجال ولا 10 20 من بتوع النهار بتوع ست العربيات تهز كده النخل، ودي كده وبعدين النساء من تحت صعبه، وبعدين والده يعني ضعف على ضعف على ضعف. لا وزي فهذا ما فيش دعوه، انت بس نبتدي الامر، خذي السبب وابذلي ما في الوزن وما في الطاقه، واتركي كل الامر شوف لك عملنا اللي عملنا والباقي على ربنا. ايه اللي الادب دي؟ لله افضل القول ومن بعد العباده دي ايه الادب؟ عملت يعني باع على ربنا ايه يا اخويا؟ سبحان الله. هو الذي اعطاك القدره على ان تفعل ما استطعت ان تفعل؟ ما هو ربنا برضه. فعايزين نبقى مقدرين مع ربنا. صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ووزي اليك باذن الله. وقالوا ايه؟ كانت نخله جرداء كمان، يعني في علماء قالوا كانت جرداء. في حط ليها اخترت واثمرت وكمان البلح بقى رطب، وبعدين اللي حصل ايه؟ سقط عليه رطب من ايه؟ جليل. اي نعم. يبقى هو ولا ملوث. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هناك من سيدخل الجنة بلا عذاب ولا حساب، منهم الصابرون، ثانيا أهل العفو عند المغفرة، ثالثا كل الرسل والأنبياء، رابعا الشهداء، خامسا الذين لا يقول، سادسا الذين لا يسترقون، سابعا الذين لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، ثانيا الذين لا يهتدون، تاسعا الذين يتوكلون على الله ببذل كل ما في الوسع من اسباب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير اللي قالوا عليه، اترك الامر كله لله، هذا توكل على الله، هذا من التوكل على الله. وبعدين انت تعرف ان الامور تجري بالمقادير، وان الامور كلها في يد ملك واحد الله، وان الاعمار مؤقته والارزاق محدده، فاطلب الحاجه بعزه. اوعى تزل نفسك لحد، اوعى تستشرف لحاجه، الشيء الذي لا تستشرف له عندما ياتيك ياتيك حلوا بعزه، الشيء اذا استشرفته بيجي بسله، اوعى اطلب الحوائج بعزه النفس، فان الامور تجري بالمقادير. سالم بن عبد الله بن عمر في المسجد الحرام خليفة الأموي رأى، قال يا سالم يا ابن عبد الله بن عمر ألك حاجة؟ قال ألا تستحي؟ أأطلب منك وأنا في بيت الله؟ ألا تستحي؟ شفت الناس، شفت الناس. بعدما انتهى وخرج خارج الحرم، قال ها نحن خارج الحرم، هل لك حاجة؟ ده وليه أمر الحاجة عليه؟ هل لك حاجة؟ قال من حوائج الدنيا أم الآخرة؟ تقدر تديني إيه؟ قال سبحان الله الآخرة بيدك، من حوائج الدنيا. قال أما دنياكم فلا حاجة لي بها، فإن كنت تملك حوائج في الآخرة فاقضها. فقطع لسانه، عزيز عالم معدن الذهب العزة، فإياك أن تذل نفسك لأحد، الأمور تجري بالمقادير وكلها في يد الله سبحانه وتعالى. ثم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، اسمع هذا الحديث، روى أبو بكر بن شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، وعبد أحسن عبادة ربه وأدى حق مواليه. عفيف، عفيف متعفف، عفيف كلمة واسعة أوي كبيرة، كلمة عفيف، عفيف عن الحرام، عفيف إنه يعرف ما وجهه في ذل السؤال، من يستعفف يعرفه الله عز وجل، عفيف مفهوم الواسع الكبير. يبقى العفة أيضا من الأسباب التي تدخلك الجنة بغير سابقك عذاب ولا حساب. الله أسأل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى إذا سابقك عذاب ولا حساب.